بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو الإمام المجدد المعروف، وألفه الإمام نظرا لحال أهل بلده في ذلك، أنهم قد غرقوا في كثير من مسائل الشرك، فأراد الإمام رحمه الله تعالى بيان هذه المسائل فوضحها أشد التوضيح، وألف هذا الكتاب قيل في بلد البصرة، وقيل أنه ألفه في بلدة حريملة. المهم في ذلك أنه ألفه رحمه الله تعالى، وكان هذا الكتاب على نسق بديع مؤلف من أبواب تتكلم عن قضية، وهي قضية التوحيد العظيمة. ألفه الإمام رحمه الله تعالى على ترتيب، فبدأ في بيان أهمية التوحيد، ثم بعد ذلك بيان فضل التوحيد والنهي عن ضد هذا التوحيد، وهو الخوف من الشرك، ثم بدأ يذكر بعض الأبواب المخالفة للتوحيد، ثم يذكر مكملات هذا التوحيد وعدد أبوابه، قيل 66 بابا، باعتبار أن الباب الأول الذي هو باب أو كتاب التوحيد مقدمة للكتاب، أو يكون 67 بابا باعتبار أن الباب الأول داخل في العدد في ذلك، وحيث أن الوقت معنا قصير فنضطر إلى الاختصار في الشرح، وإلا الكتاب يشرح في سنة وسنتين وأكثر، ولكن حيث أن الدورة قصيرة والوقت قصير نضطر أحيانا إلى التعليق الخفيف في بعض المسائل. طيب نقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. أولا، التوحيد هو من وحد الشيء إذا أفرده، والتوحيد هو إفراد الله بما يختص به في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وضد التوحيد هو الشرك، وهو أن تجعل لله ندا، وذلك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد هنا في الأغلب أنه يريد توحيد الإلهية، لذلك أكثر مسائل هذا الكتاب إنما كانت في توحيد الإلهية، وفيه شيء من الأسماء والصفات. وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد يريد بذلك وجوب التوحيد ووجوب الإيمان بالله عز وجل، ثم ذكر الأدلة على هذه المسائل فقال: وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل عبادة في القرآن فالمراد بها التوحيد، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد بعثنا أي ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي وحدوا الله. وتوحيد الله يشمل توحيد في الإلهية، توحيد في الربوبية، والتوحيد في الأسماء والصفات كما سيأتي. ثم قال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والشاهد قوله ألا تعبدوا إلا إياه. والتوحيد والعبادة هنا بمعنى التوحيد، وإذا قيل التوحيد فإنه يشمل أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، والتوحيد في الأسماء والصفات وهو إفراد الله بما يختص به من الأسماء والصفات، والتوحيد في الربوبية وما يختص أو إفراد الله بما يختص به من أفعاله كالملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله واعبدوا الله أي وحدوا الله، ومثل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتل ما حرم ربكم أي أقصص عليكم وأذكر لكم الأشياء التي حرمها الرب سبحانه وتعالى ألا تشركوا به شيئا. وهذه الأدلة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلها تدل على أمر واحد وهو وجوب التوحيد. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، هذه الوصية هل هي وصية مكتوبة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها من فهم ابن مسعود رضي الله عنه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فأوصى بهذه الآيات، ومنهم من قال إنما هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه بفهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية عامة، ومن الوصايا العامة الوصية بكتاب الله عز وجل، ومن كتاب الله عز وجل هذه الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا بناء على صحة هذا الأثر، ومن العلماء من قال بأن هذا الأثر فيه ما فيه، فيه ضعف، فلذلك الخلاف هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة بهذه الآيات أو أنه لم يوصي به. نقول إن قلنا بأن هذا الأثر فيه ضعف فلا حاجة للتكلف في بحث هذه المسألة. المهم في ذلك أن هذه الآية تدل على وجوب التوحيد، وأنه أهم المهمات، وأن الشرك بالله عز وجل هو أعظم الأمور المحرمة، لذلك بدأ الله عز وجل بذكره. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قوله يا معاذ أتدري، أي أتعلم ما حق الله على العباد، أي ما يستحق الله على العباد، وما حق العباد على الله، أي وما يستحق العباد على الله. قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه جواز أن الإنسان إذا سئل أن يقول: الله ورسوله أعلم، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول: أما في المسائل الشرعية في عهده صلى الله عليه وسلم فإن هذا جائز، بل هو مشروع كما ورد في هذا الحديث وفي غيره. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء، هل يقال الله ورسوله أعلم أو أن يقال الله أعلم؟ فمن العلماء من قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وانقطع عن الحياة، فلا ينسب له بأنه يعلم، وهذا اختاره جماعة من العلماء، منهم أئمة نجد، ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الألباني المحدث المعروف رحمه الله تعالى، ومنهم من توسع في ذلك فقال بأنه يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فإذا كان المشرع فإنه يعلم كل مسألة من مسائل الشرع، هذا في المسائل الشرعية. أما المسائل الكونية كمعرفة متى الساعة وموت فلان ونزول الغيث وغير ذلك، فإننا نقول أن هذه من خصائص الله، فإن الواجب على الإنسان إذا سئل أن يقول الله أعلم، لأن هذا العلم إنما هو خاص بالله عز وجل. قوله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قوله أن يعبدوه أي بمعنى يوحدوه، لأن كل عبادة بمعنى التوحيد. قوله حق الله على العباد أن يعبدوه أي أن يوحدوه، لذلك قال بعدها ولا يشركوا به شيئا. قوله ولا يشركوا به شيئا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في بيان الشرك الأكبر والأصغر والضوابط لكل نوع. ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله وحق العباد على الله، هل العباد لهم حقوق على الله عز وجل؟ نقول العبد له حق على الله، ولكن هذا الحق إنما هو حق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما منه، وإلا نقول أن الأصل أن العبد ليس له حق على الله، ولكن من كرمه سبحانه وتعالى وفضله وجوده أنه جعل للعباد حقوق أوجبها على نفسه. خلافا لبعض الطوائف كالمعتزلة، المعتزلة قالوا على الله حق. طيب ما هو هذا الحق؟ قالوا الحقوق ما تمليه عقولنا وتدل العقول على أنه واجب على الله أن يفعل، فإنه حق عليه أن يفعل. وعلى ذلك قالوا إثابة الطائعين حق على الله عز وجل، إثابة الطائعين حق على الله. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا أن العقل دل على أن الإنسان إذا عمل عملا لا بد أن يقابل بالأجر، فإنه يجب على الله أن يثيب الطائعين. ولكن نحن نقول الله عز وجل له عليه حقوق، ولكن هذه الحقوق هو الذي أوجبها على نفسه، أما العباد فإن عقولهم لا توجب على الله شيئا. وهذا الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين قول المعتزلة الذين قالوا بأن الله عز وجل له حقوق عليه حقوق، ولكن دليل ذلك إنما هو العقل. أما أهل السنة قالوا ليس عليه حق إلا ما أوجبه هو على نفسه تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه بيان أهمية التوحيد وفضل التوحيد، وأن من جاء موحدا فإنه لا يعذب، ولكن كل ما كان التوحيد كاملا كان نعمة الله على عبده أفضل وأعظم. لذلك قال من قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقوله شيئا نكرة تعم كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي. وعلى ذلك أن من جاء مشركا أو معه شيء من الشرك فإنه يعاقب عليه أو يكون هو تحت المشيئة، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، أي أنه من مات وقد وقع في الشرك الأصغر هل يعاقب على ذلك أو أنه يكون تحت المشيئة؟ من العلماء من قال أن من مات وهو مشرك بالله أي الشرك الأصغر لابد أن يعاقب على ذلك ولا يدخل تحت المشيئة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشمل الأكبر والأصغر ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك أو ما كان أقل من الشرك. ومنهم من قال أن الشرك الأصغر كسائر الذنوب والمعاصي يدخل ضمن الشرك أو يدخل من ضمن المعاصي في ذلك فهو تحت المشيئة، أي من مات وقد وقع في الشرك الأصغر فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وهذا هو القول المختار. ثم قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا فيه استحباب البشارة، وأن الإنسان إذا وجد ما يبشر الناس من الأمور الطيبة فإنه يستحب له أن يبشر، لأن البشارة فيها فائدة، وهذه الفائدة هي إدخال السرور على المؤمن، لذلك قال تعالى فبشر عباد. وإذا مات الميت ودفن جاءه ملك فقال أبشر أنا عملك الصالح، فتبشير العباد من الأمور المستحبة بل الأمور المشروعة، سواء كانت هذه المبشرات دينية أي فضائل وأعمال من عمل كذا فإنه يعطى كذا، أو أمور دنيوية فإننا نقول أن إدخال السرور على المؤمنين بلا شك أنه من القربات إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، قوله لا تبشرهم فيتكلوا هذا فيه فائدة، وهي هذه الفائدة نقول إذا كان هذا التبشير للعباد يؤدي بهم إلى الاتكال فإن الإنسان الأولى له أن يبشر أو لا يبشر؟ لا يبشر، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يكتم ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الحديث يؤدي بالإنسان إلى الاتكال وترك العمل، وعلى ذلك هذه المسألة من المسائل المهمة العظيمة لطالب العلم أنه يتفطن لها، أنه يجوز للإنسان أن يكتم حديثا أي لا يخبر به بعض الناس. لماذا؟ لأنه يؤدي به إلى الاتكال، فيعتمد على هذا الحديث فيترك جميع الطاعات بناء على هذا الحديث. فإن كان هذا الرجل إذا حدثته بهذا الحديث فإنه يتكل عليه ويترك العمل، فإنه يجوز لك أن تكتم عنه هذا الحديث. هذا إذا كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان فتوى؟ فكيف إذا كان قول شاذ؟ هل تحدث به؟ تقول لا تحدث به. لذلك طالب العلم ينبغي له أن يراعي حال الناس، فالإنسان الذي يتحدث مع العلماء أو طلبة العلم يختلف عمن يتحدث مع العوام، ومن يتحدث في مجلس خاص يختلف عن من يتحدث أمام الفضائيات. فينبغي لطالب العلم أنه يهتم في هذه القضية، أي أنه ليس كل حديث يحدث به، وليس كل قول يذكره، وليس كل خلاف بين العلماء ينبغي له أن يعرج عليه. فمثلا قضية من القضايا حكم تارك الصلاة، في مذهبنا وهو مذهب الحنابلة أن تارك الصلاة كافر، وهذا هو السائد عند علمائنا وعند عامتنا. فلو أن إنسان جاء إلى عامة من العامة من الناس في مسجد يصلون، فبدأ يذكر لهم أن المسألة فيها خلاف، وأن القول الذي ذهب إليه كثير من العلماء أن الإنسان أو أن تارك الصلاة لا يكفر، ما هي النتيجة بالنسبة لهؤلاء الذين يصلون؟ تجد أن بعضهم ماذا يتكاسل عن الصلاة، يطمئن إلى هذا القول. فنقول نحن إذا كان يجوز للإنسان أن يكتم حديثا فمن باب أولى أن يكتم قولا. أعظم من ذلك إذا كان الخلاف في هذه المسألة شاذا، والمسائل التي فيها شذوذ لبعض العلماء كثير، فليس من الحكمة أن الإنسان يحدث الناس بالخلاف الشاذ، أو أنه يختار للناس القول الشاذ، أو أنه يعلم الناس القول الشاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تبشرهم. لماذا؟ لأن التبشير يؤدي إلى الاتكال. طيب قد يقول قائل معاذ هنا حدث به، نقول ورد في الحديث أن معاذ أخبر به تأثما، أي حتى لا يقال بأنه كتم العلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال لا تبشر به أي في ذلك الوقت. أما بعد استقرار الإيمان في قلوب الناس فإنه يجوز للإنسان أن يحدث به. ولكن ما هو الضابط في هذه المسائل؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام معناه: إذا كان ظاهر الحديث يقوي عند السامع شبهة أو بدعة، إذا كان ظاهر الحديث يقوي عند السامع شبهة أو بدعة فإنه الأولى ألا تحدث به، لأنك إذا حدثت به عند هذا الرجل فإنه يستدل به على بدعته، أو أنه يطمئن إلى الشبهة التي وقع فيها. فلذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتحدث أنه يراعي حال الناس، ودائما الإنسان إذا أراد أن يتحدث وخاصة في باب الموعظة أو الفتوى أنه ينظر إلى كلامه، هل هذا الكلام يقرب الناس إلى الله أو أنه يبعدهم عن الله؟ فإن كان يقربهم إلى الله حدث به، وإن كان هذا الكلام يبعدهم عن الله فالزم الصمت، حتى لو كنت تعتقد في هذه المسائل. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا المتلقي لا يفهم هذا الكلام، أو لا يدرك هذا الكلام، أو يأخذ هذا الكلام بلا شروط ولا قيود فيضل بسبب هذه الفتوى أو بسبب هذا القول. تجد بعض طلبة العلم أو ممن ينتسب إلى العلم أحيانا يختار قولا من الأقوال فيجهر به ويتحدث به، فنقول قبل أن تجهر به وتحدث به وتناظر عليه، هل هذه الفتوى وهذا القول يقرب الناس إلى الله أو يبعدهم عن الله؟ مثال سماع الأغاني، شخص مثلا يرى بأن الأغاني حلال فبدأ ينشر هذه الفتوى، نقول قبل أن تنشر هذه الفتوى هل سماع الأغاني يقرب الناس إلى الله أو يبعدهم؟ الجواب بلا شك أنه يبعدهم. فلذلك من الحكمة أنك تسكت عن هذه، إن كنت ترى هذه المسائل فاجعلها لنفسك، لأن الناس لا تتقيد بالشروط أو بالقيود. فلذلك من الحكمة أن لا يحدث الشخص بكل مسألة أو بكل فتوى أو بكل قول، بالأخص إذا كان شاذا أن يحدث به الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ أن لا يبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلوا. لذلك ورد عن بعض الأئمة أنهم امتنعوا عن التحديث في زمن الفتنة، كحديث الخروج على الأئمة. طيب لماذا امتنعوا؟ لأنهم إذا حدثوا الناس بالخروج على الأئمة يترتب على ذلك أنه يهيج الناس على الأئمة فيخرجون. فلذلك ينبغي لطالب العلم أنه ينتبه ويراعي في هذه المسألة الضابط في ذلك، أنه إذا كان ظاهر الحديث يقوي عند السامع شبهة أو بدعة ينبغي له أن لا يحدث به. هذا إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان فتوى؟ فكيف إذا كان قولا شاذا؟ فنقول من باب أولى أيضا أنه لا يحدث به. نعم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في الباب الأول قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد أي وجوب التوحيد، فلما ذكر وجوب التوحيد جاء بفضل التوحيد لأن النفوس اشتاقت إلى فضل التوحيد ومعرفة هذا التوحيد وفضائل هذا التوحيد. وقول فضل التوحيد لا يعني بذلك أن التوحيد ليس بواجب، لا، بل هو واجب وله فضائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. تفضل أي أن لها فضل، كذلك نقول التوحيد واجب وله فضل، وصلاة الجماعة واجب ولها فضل. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله وما يكفر، ما تحتمل تكون بمعنى موصولية أي والذي يكفر من التوحيد أو والذي يكفر من الذنوب، ويحتمل أن تكون ما مصدرية فتسبك بما بعدها، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهذا أولى لأن التوحيد يكفر جميع الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قد يقول قائل ما هو الدليل على أن تفسير الظلم هنا بمعنى الشرك؟ نقول لما نزلت هذه الآية شك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، لأن الإنسان لا يخلو أنه يظلم نفسه أن يقع في ذنب من الذنوب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك إنما هو أن الظلم إنما هو الشرك بقوله ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك فالظلم هنا بمعنى الشرك، ومعنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. الجزاء أولئك لهم الأمن، أي أمن؟ نقول الأمن الكامل أو الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، وهذا فيه فائدة أن الإنسان كلما كان إيمانه أكمل كان أمنه أكمل، وإذا نقص إيمانه نقص أمنه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهم مهتدون، وهذا كله يبين فضل التوحيد، أي أن من آمن بالله عز وجل كان له الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك أنه من المهتدين، وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان. ثم قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله من شهد أي من أقر بلسانه، أي تكلم بلسانه واعتقد بقلبه وعمل بجوارحه، وهذا هو معنى الشهادة. فالشهادة تشمل إقرار اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله وحده تأكيد على معنى الشهادة، وقوله لا شريك له تأكيد ثاني، لأن لا إله إلا الله إثبات ونفي. وقولنا إثبات ونفي من قول لا إله هذا نفي، وقوله إلا الله إثبات. وهنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده تأكيد على إلا الله، لفظة إلا الله، ولا شريك له تأكيد على نفي لا إله. فهذه الجملة وحده لا شريك له تأكيد على هذه الجملة العظيمة وهي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها معنى ولها فضائل ولها شروط وأركان، وأيضا لها نواقض، وهي أعظم كلمة في الوجود، وهي التي من أجلها خلقت السماء والأرض وشرعت الشرائع وقيمت الأمور، إنما هو لأجل إتمام هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. قوله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد كسائر الناس، ولكنه ميز بالرسالة، لذلك قال عبده ورسوله. وفيه رد على طائفتين: الطائفة الأولى من قوله وأن محمدا عبده، وهم الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبد، إنما هو رب يدعى ويستغاث به ويطلب منه. وقوله رسوله رد على الجفاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول ولا نبي، إنما هو شاعر أو كاهن أو غير ذلك من الألفاظ. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب نقف.